لما تروح الكعبة هتجد الباب اللي في جدار الكعبة اللي بيدخل إلى داخل الكعبة تلاقيه مرتفع. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع زوجته السيدة عائشة يقول لها بطريقة لطيفة: قل أنت عارفة الباب ده رافعينه ليه عائشة؟ ومرة أخرى: سامحوني إذ أتبسط في الشرح، هذا ليس في النصوص، أنا أريد عارفة الباب ده رفعوا ليه؟ قال: إن قومك أرادوا أن يمسكوا الزمام بأيديهم فلا يدخلوا الكعبة إلا من يأذنون له، عشان يبقى يعني المكانة بتاعتهم، أنا الرئيس هنا أنا. فرفعوا الباب حتى لا يكون الباب متاح كده أي حد يدخل. ولولا أن قومك، حديث عهد بالجاهلية بكفر، لسه طالعين جديد، فلو هدمت الكعبة الآن يعني يحدث لهم رجة، لولا هذا لهدمت الكعبة وبنيتها، يعني أعدت بناءها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، ولجعلت بابيها إلى الأرض. باب الكعبة الجاهلية رفعها عشان اللي يدخل يبقى يعني بعد إذن فلان الفلاني، إنما الإسلام يحرق باب. يا إخوة، يعني لما اجتمع الناس الصحابة يحاسبون عثمان بن عفان، يقولون أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وهو يجيب عنهم، انتهت من الكون، ولذلك انتهى الاستبداد من الكون. ولذلك أسألكم سؤالا وأجيبكم عنه: أين ذهبت الأمم التي كانت موجودة يومئذ؟ أين أمة القبط؟ أين أمة البربر؟ أين أمة الأحباش اللي كانوا في السودان؟ كانت أمة الحبش السودان. أين أمة الفرس؟ أين أمة الترك؟ أين هذه الأمم؟ ذابت في الإسلام وقبلته ودخلت فيه وأصبحوا مسلمين، فأصبح المصري اللي زي حالاتي لا يعرف إن كان أبوه وجده الأعلى عربيا جاء من الجزيرة العربية، أو قبطيا من سلالة الأمة القبطية التي كانت في مصر، لا يدري. امتزجت، لأن الأمم قبلت الإسلام وأحبته ودخلت فيه، ولولا ذلك كان يبقى اللي في مصر قبط، واللي في ليبيا وتونس والجزائر بربر، واللي في السودان أحابيش، واللي في تركيا ترك، يعني ما هو تركي وهو، ولكن والفرس، وإنما ذابوا في الإسلام وصارت أمم مسلمة. هذا ما فعله الإسلام ببساطة في الكون عندما لمست أنوار الإسلام هذه الحالة التي كان عليها الناس. أيها الإخوة، كل الذي قلته لكم الآن ربما لم يكن في ذهني، وإنما يكفيكم أن تعلموا أن كل مسلم خلقت فيه كرامة البشر، لدرجة أن الرجل البسيط يذهب ليقف أمام الملوك والأمراء يدعوهم، زي ربعي بن عامر يذهب إلى الملك ليدعوه إلى الإسلام، يذهب إلى الإمبراطور ليقول له: أنا جئت برسالة تخرجك من ظلمة أنت فيها إلى نور عندي وأنا أدعوك إليه. جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لدرجة أن الرجل البسيط وهو، وأنت تراجع، والله في أسبانيا رأيت بعيني رأسي جبل عالي جدا، والجماعة تفهمش مخهم ازاي، ده فاهمين انهم يطلعونا في رحلة سياحية الى قمة الجبل علشان نشوف فيه ايه فوق. طب اطلع، طلعنا فوق، فاذا بنا في قمة الجبل نجد مسجد،